بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، أي ما جاء في هذا المعنى. وقوله ما يستحب وما يكره، يتبين من الحديث أن هذا الحب من الله عز وجل والكراهية منه، فهو يحب العطاس ويكره التثاؤب. وينبغي أن يعرف أن ما يحب الله ويكره، أولا هذا فيه دلالة على أن الله يحب ويكره من المخلوقات، فهو الخالق لهذا وهذا، فهو يحب بعض المخلوقات ويكره بعضها، كما أنه يحب بعض الصفات ويكره بعضها، وكما أنه يحب بعض المخلوقين لما قام بهم من الإيمان ويكره الكفار والمنافقين، وكذلك أصحاب المعاصي بحسب ما قام بهم من المعاصي. لكن ما يحبه الله ويكرهه، فإذا قام بالعبد وليس للعبد اختيار في دفعه فإنه لا يؤاخذ به. فإذا تقرر لدينا أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فكون الإنسان يستجلب العطاس ليس هذا من مقدوره، وكونه يدفع التثاؤب أيضا ليس هذا من مقدوره، إلا ما جاء في معنى الحديث أن يرده، وسيأتي بيان معنى الرد. فإذا تبين هذا، يتبين أنه لا يثاب الإنسان على العطاس إن لم يكن من اختياره، ولا أيضا يذم ويعاقب على التثاؤب إن لم يكن من اختياره، لكن يتبين من هذا أن الله يحب هذه الصفة ويكره تلك. وهذا ولهذا قد يقال أن الإنسان إذا استطاع أن يمنع أسباب التثاؤب فإنه مأجور على ذلك، وأما كونه يعاقب أو يذم على التثاؤب فإن هذا ليس من مقدوره. لكن شرع لنا عند العطاس شيء وعند التثاؤب شيء، فإذا فعل الإنسان ما يقدر عليه عند العطاس وحمد الله فقد أدى ما أوجب الله عليه وما شرع له، وإذا دفع التثاؤب بما يستطيع فقد أدى ما شرع الله له. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس. إن الله يحب العطاس، أي أن هذه الصفة محبوبة لله. وقد ذكر العلماء أنها ليست محبوبة لذاتها، وإنما محبوبة لما هو سبب لها، وذلك أن العطاس ينشأ عن خفة البدن وعن خفة المعدة من الطعام، ولا يكون سببه التخمة كما سيأتي في التثاؤب. فإذا كانت حال الإنسان معتدلة ولم يتعاطى ما يثقل بدنه وأتته هذه الحالة وهي العطاس، فالعطاس محبوب لله بحسب سببه، لأنه ينتج عن اعتدال في المعدة وعدم إثقال المعدة بالطعام، فينشأ العطاس تبعا لخفة البدن. ثم إن العلماء أيضا فسروا في العطاس نفسه هل كله محبوب لله أم لا، فقالوا العطاس المحبوب هو الذي لا ينتج عن زكام، لأنه ورد تشميت العاطس إلا إذا تبين أنه مزكوم فيقال له في الثالثة أو الرابعة كما سيأتي أنت مزكوم، كما جاء في الحديث. فقيل إن المحبوب لله هو ما يشمت عليه العاطس، وأما إن كان عن مرض فهو كغيره من الأمراض. وسواء علل الأمر بهذه العلة أم كان هناك شيء آخر، فإن هذه الصفة تبقى أنها محبوبة لله عز وجل. لكن إذا كان العطاس لا يمكن للإنسان أن يستجلبه أو أن يدفعه، تبين أنه لا يتعلق به حكم شرعي، بحيث لو عطس إنسان يقال أنه مثاب، أو أنه لو منع العطاس أنه يعاقب أو يذم. لكنه إذا فعل ما شرع له عند العطاس من الحمد وشمت ثم رد على المشمت فقد أدى ما شرع الله عز وجل. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ويكره التثاؤب، والتثاؤب معروف كما أن العطاس معروف. وقال العلماء إن التثاؤب ينتج عن ثقل البدن وكثرة الطعام في المعدة، فإن الإنسان يعتريه الكسل والخمول فيحصل له التثاؤب، فيكون التثاؤب مكروها لله تبعا لسببه الذي هو مسبب عنه، وهو الكسل والخمول، وقبل ذلك امتلاء المعدة. وقد ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشبع وقال بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة. فإذا أثقل الإنسان نفسه بالطعام فإنه يحصل له خمول ويحصل له فتور فيأتي التثاؤب، ولهذا الشيطان يفرح بالتثاؤب، كما أن الله عز وجل يكره التثاؤب. فهذا خبر، هذا الحديث متضمن هذا الخبر أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وكما تقدم فإنه إذا كان العطاس والتثاؤب ليس بمقدور الإنسان أن يستجلبهما أو يدفعهما، لكنه قد يقال إذا تعاطى الأسباب المؤدية إلى كل واحد منهما فقد يكون السبب يعني له أثر في كون الإنسان يثاب أو لا، مثل من ترك كثرة الطعام أو ترك الخمول أو استعد للطاعة حتى لا يأتيه التثاؤب وهو في صلاة أو في عبادة، فلا شك أنه مأجور إذا استجمع همته ونشاطه على العبادة وأدى الأسباب التي يستعين بها على طاعة الله. ثم بين حكم المشروع للمسلم عند العطاس وعند التثاؤب. قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فإذا عطس فحمد الله، هذا الآن بيان ما يتعلق بالتثاؤب من الأحكام الشرعية، لأنه بين في بداية الحديث ما يحب الله ويكره من هاتين الصفتين، ثم بين المشروع عندما يعرض للإنسان العطاس والتثاؤب. قال فإذا عطس فحمد الله. تبين تقدم أن التشميت يشترط له شرطان: الأول العطاس، الثاني أن يحمد العاطس الله عز وجل. قال فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت، حق على كل مسلم. هذا يدل على الوجوب، على وجوب تشميت العاطس، وهو الظاهر من اللفظ. لكن نقل الإمام النووي الإجماع على استحباب تشميت العاطس، وكذلك على قول العاطس الحمد لله، فنقل الإجماع على أن الحق هنا هو على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولهذا قال بعض أهل العلم كل ما جاء في الآداب من أنه حق إنما هو على سبيل الاستحباب، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وهنا أيضا شرط آخر متعلق بتشميت العاطس، وهو متعلق بالمشمت، وهو أن يسمع. يلاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم، أيضا هذا حق على المسلم. الشرط الثاني أن يسمع ذلك الحمد من العاطس، أما إن لم يسمع فإنه لا يجب عليه، مثل أن يكون به ثقل في السمع، فالأحكام إنما تترتب على القدرة. أو يكون العاطس لم يسمع فإنه لا يترتب على تلفظه سرا بالحمد، لا يترتب عليه شيء حتى يسمع جليسة. على كل مسلم سمعه أن يشمته، هذا كما تقدم في تشميت العاطس، وكما سيأتي فيما يقال له وما هو المشروع أن يشمت به العاطس. فهذا حكم العطاس. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. قيل هو من الشيطان أي أن الشيطان مؤثر بعد إرادة الله في سببه، لأن الشيطان يحمل الناس على الإكثار من الطعام والإكثار من الشراب، وبه يثقل البدن، وبه يثقل البدن. ولهذا فإن تعاطي أسباب التثاؤب تكون من الشيطان، تكون من الشيطان. ولهذا مما ينقل في الكتب السابقة أن الشيطان قال لعيسى ابن مريم، قال له أنه ما من إنسان إلا وله كيد يكيده به، فقال له هل كدت لي يوما؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال ما زلت أزين لك الطعام حتى ثقلت فكسلت فنمت عن وردك. فقال عيسى بن مريم لله علي ألا أشبع بعدها، فقال الشيطان لله علي أن لا أنصح لبني آدم بعدها. فهذا إن ثبت إنما يدل على أن الشيطان هو الذي يزين كثرة الأكل حتى يثقل الإنسان. والشيطان دائما كما هو ملاحظ خصوصا في كيده مع أهل الفضل لا يأتيهم بالتثبيط عن العبادات، وإنما يأتيهم بالطريق بالتلبيس عليهم في الأسباب، فيزين للرجل الصالح الطعام، فإذا زين له الطعام ثقل، فإذا ثقل قال له نم، فإذا نام قال له ستستيقظ، ثم لا يزال يلبس عليه حتى ينام عن ورده وعن عبادته. فله كيد وتلبيس. ولذا قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء الشيطان لا يدعو الناس جملة إلى المعصية، وإنما يسلك بهم خطوات، يدعوهم إلى خطوة خطوة حتى يهلكه بهذا. فالمقصود أن الشيطان قد يلبس على بعض الصالحين، وأما غيرهم فإنه يلبس عليهم في أصل دينهم وفي أصل عبادتهم، فيزين لهم بعض الأسباب التي تثقلهم عن العبادة أو تفوت عليهم الفضل. فقيل إنما هو من الشيطان لأنه هو الذي يزين الطعام ويزين للإنسان الأكل والشرب حتى تمتلئ المعدة فيثقل فيتثاءب، ثم بعد ذلك إذا رآه يضحك لأنه يرى أن كيده قد أثمر في الكسل من الإنسان وأنه بلغ به ما بلغ. وقيل أنه من الشيطان أنه هو الذي يحمل عليه ويحمل على الكسل وعلى تثبيط الإنسان عن عبادته حتى يحصل له فتور في الهمة وضعف في العزيمة، فعند ذلك يعتريه النوم. وأما إذا كان معتنيا بعبادته مهتما بها فإنه لا ينام، لأن الإنسان إذا اهتم بشيء يشغله عن نومه. وأما إذا أمن وأخلد إلى الراحة وضعفت العزيمة على الأمر فإنه قد يؤجل الكثير من الأمور وقد يفوت الكثير من الأمور التي كان يعزم عليها إذا ثبط عنها، فيكون هذا من الشيطان. فالتثاؤب من الشيطان سواء كان بتزيين سببه أو بكيده للإنسان في حصول هذه الحالة وهي حال التثاؤب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليرده ما استطاع. وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، فليرده ما استطاع. هنا خبر وأمر، الخبر أن الشيطان، التثاؤب من الشيطان، والأمر فليرده ما استطاع. قال العلماء: لا يمكن أن يرد التثاؤب، لكن ما المقصود برده؟ قيل هو أن يمنع أثره، وذلك أن الإنسان إذا جاءه التثاؤب أنه يفتح فاه ويظهر عليه التثاؤب، فالذي يملك هو لا يملك رد التثاؤب وإنما يملك أثره، مثل أن يفتح فاه أو أن يخرج صوتا، فهو يستطيع أن يكتم الصوت وأن يغلق فاه، وإن لم يمكنه وضع على فمه شيء حتى لا يرى التثاؤب، فليرده ما استطاع. هذا دليل على أن الرد هو بحسب الاستطاعة، وأن الإنسان يجتهد في رده بحسب استطاعته، فإن استطاع أن يرده بإطباق شفتيه كما قال العلماء رده أولى ما يكون أن يطبق شفتيه حتى لا يخرج منه، وإما إن عجز عن ذلك أن يضع يده على فيه حتى لا يفتح فاه. وهذا له علة في أنه كما جاء في الحديث: فإن الشيطان يدخل، إذا فتح فاه دخل الشيطان جوفه، فإذا وضع يده على فيه فإنه يمنع من دخول الشيطان، كذلك إذا أغلقه بشفتيه. ولهذا شرع لنا عند التثاؤب أن يرد الإنسان التثاؤب ما استطاع، ولا يزيد هذا الأمر كما يفعل بعض الناس، فإن الناس بعضهم يبالغ، بل إنه لربما فتح فاه أكبر من الأمر المألوف، ولربما أخرج صوتا يسمعه لربما البعيد عنه، فهذا من الجهل ولا يفعله أهل المروءة، وإنما يفعله بعض الجهلة. وأما من رزق علما وفقها فإنه يدفع هذا التثاؤب بحسب قدرته، وإن كان الناس في رده يتفاوتون، فمنهم من يستطيع أن يرده بإطباق شفتيه فلا يرى أثره عليه، وإما أن يضع يده على فيه حتى يعني يمنع من دخول الشيطان كما جاء في الحديث: فإن الشيطان يدخل، وفي بعضها فإنه يضحك. فالمقصود هو منع هذا الأثر الذي يتسبب عن ضحك الشيطان وعن فرحه بتلبيسه على هذا الإنسان أو بدخوله في جوفه، فهذا مما يدل على أن دفع هذا السبب أنه من أعظم أسباب توقي الشيطان أن يدخل جوف الإنسان، أو أنه يلبس عليه فيما عدا ذلك، أو يفرح بكسله، فإذا فرح بكسله وخموله فإنه يثبطه بعد ذلك عن العمل. قال: فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. فإذا قال ها يعني هو الصوت، الذي يحدثه المتثاءب عندما يرفع صوته بالتثاؤب، فإن الشيطان يضحك من هذه الحالة، وهذا فيه فرح للشيطان وسخط لله، لأن الله يكره هذا. وهنا يتعلق الأمر الشرعي بهذا الجانب، وهو إذا كان الإنسان لا يقدر على رد التثاؤب فإنه إنما أمر برده ما استطاع، إما بأن يطبق شفتيه، فإن عجز عن ذلك فإنه لن يعجز أن يضع يده على فيه أو قطعة من القماش أو شيء يضعه على فيه حتى لا يدخل الشيطان أو لا يضحك الشيطان من حالته هذه. وكذلك الصوت فإنه مقدور عليه، كذلك الصوت فإنه مقدور عليه. فالشرع هنا متعلق بحسب الاستطاعة، وهو رفع الصوت أو أن يفتح فاه وبمقدوره أن يغلقه، فعند ذلك يترتب على هذا المؤاخذة الشرعية. وهذا من رحمة الله أن الله عز وجل لم يأمر العباد ولم يشرع لهم إلا ما استطاعوا، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا اعترى الإنسان هذا الأمر فإنه يفعل ما شرع له في السنة ويمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث في قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت، فإن الترجمة باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، أو هذا سيأتي في الباب الذي يليه، لكن الشاهد من الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ترجمة باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، أي ما جاء في هذا الباب، والترجمة هي نص الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا عطس كيف يشمت. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم ذكر حديث أبي هريرة تحت هذه الترجمة باب إذا عطس كيف يشمت. ذكر أولا العاطس ما يشرع له أن يقول، ثم ما يشرع لمن سمعه أن يشمته، ثم بين كيفية تشميت العاطس، كيف يشمت أو كيف يشمت. قال باب إذا عطس كيف يشمت، أي ما الذي يقال له، وهذا مترتب أيضا على حمده لله عز وجل. ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أصل عظيم في باب التشميت، فإنه مشتمل على ما يقوله العاطس وما يشمت به وما يقول لمن شمته، فجمع بين هذه المسائل الثلاث. وأما في بعض الأحاديث فإنها مشتملة على ما يقوله العاطس أو ما يشمت به، وأما هذا الحديث فاشتمل على ما يقوله العاطس وما يشمت به وما يقوله للمشمت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وقد تقدم السياق في الحمد، هل يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، أو يجمع بينهما يقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، تقدم الخلاف في هذه السياق. ولكن الشيء الثابت المؤكد هو ما جاء في الصحيحين، وهو هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي هو عمدة في باب التشميت في العطاس. وليقل له أخوه، والأخوة هنا الأخوة الإسلامية، لأن هذا من حقوق المسلم على أخيه، كما جاء في الحديث الآخر حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وذكر منها إذا عطس أن يشمت، فهو من حق المسلم على أخيه وليقل له أخوه. وهذا الحديث فيه اختصار مبين في الأحاديث الأخرى أن المشمت إنما يقول له ما يقول إذا سمعه حمد الله، وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا أنه إذا قال الحمد لله وسمعه فإنه يشمته، لكن هذا الحديث مترتب على امتثال الأول للأمر، أن العاطس امتثاله للأمر في قوله فليقل الحمد لله، فإذا امتثل من سمعه من إخوانه فليقل له، قال وليقل له أخوه أو صاحبه، أخوه في الدين أو صاحبه جليسه أو رفيقه في الطريق، يرحمك الله، هذا هو التشميت، أن يقول له يرحمك الله. واختلف في هذه الجملة، فقيل إنها دعاء وقيل إنها خبر، فقيل هي دعاء له بالرحمة أي يرحمك الله كما يدعى للإنسان بالرحمة، وقيل هي خبر، ولهذا جاءت الصيغ في أنه يقال له يرحمك الله أو يقال رحمك الله، يرحمك الله أو رحمك الله، أو يقال بضمير الجمع يرحمكم الله أو رحمكم الله، كل هذه نقلت عن أهل العلم في التشميت. يقول له صاحبه يرحمك الله، على اختلاف بين أهل العلم هل هذه جملة إنشائية من باب الدعاء أو أنها جملة خبرية في أنه يتفاءل له بالرحمة، وذلك بعد أن عطس وعاد إلى هيئته كأنه يقال له رحمك الله، يذكر نعمة الله عليه، أي أنه عاد إلى هيئته، لأن العطاس فيه تغير للحال والهيئة، فكأنه يقال له رحمك الله، كما يقال للمريض طهور إن شاء الله، يتفاءل له بالتطهير وبالشفاء. وثبت أيضا هناك صيغ أخرى نقلها بعض أهل العلم، كما ذكر العيني هنا عن بعض العلماء قال وقال ابن بطال ذهب إلى هذا قوم فقالوا يقول يرحمك الله، هذه ذهب إليها بعض أهل العلم، وهو أن يقال للعاطس إذا حمد الله يرحمك الله، قال يخصه بالدعاء وحده، يعني يخص العاطس وحده. وأخرج الطبري عن ابن مسعود قال يقول يرحمنا الله وإياكم، يرحمنا الله وإياكم، وهذا فيه تعميم له بالدعاء ولغيره، يرحمنا الله وإياكم. قال وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي جمرة سمعت ابن عباس إذا شمت يقول، إذا شمت أي العاطس يقول عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. قال وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. فهذه بعض الصيغ نقلت عن بعض الصحابة، وكما سبق أن ذكرت فالأصل هو ما ثبت في حديث أبي هريرة وهو المعتمد وعليه المعول عند أهل العلم، فإذا ثبت في بعض الصيغ أن هذه ثابتة يكون أيضا مما يوسع على الناس في تشميت العاطس. قال فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا ما يقوله العاطس للمشمت، يهديكم الله دعاء له بالهداية، والهداية هي هداية إرشاد وهداية توفيق، وهذه الجملة مشتملة الدعاء له بأن يهدي الله بمعنى يوفقه ويرشده ويعلمه، أو يهدي هداية التوفيق التي بها يهدي الله قلبه، وما من مسلم إلا وهو محتاج للهداية، فكل مسلم على مرتبة من الإيمان فهو محتاج إلى الهداية إلى ما فوقها من المراتب. ويصلح بالكم، قيل معنى يصلح بالكم أي يصلح شأنكم، يصلح بالكم أي يصلح شأنكم. وهنا يلاحظ أنه يقال للمشمت بهذه الصيغة يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن لربما كان المشمت له أكثر من رجل بخلاف العاطس فهو واحد، ولهذا جاء في بعض الصيغ يقال رحم يرحمك الله أو رحمك الله، وفي بعضها يرحمكم الله أو رحمكم الله. أما هنا في رد العاطس على المشمت لأنه ربما كان المشمت أكثر من واحد، ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على من سمعه أن يشمته، قالوا يجب على كل من سمعه من الحاضرين أن يشمته، وقيل أنه إذا شمته البعض فتحقق هنا المشروع، كما أنه في السلام إذا رد البعض فإن هذا من الفروض من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض فإنه تحقق المقصود بذلك. لكن هنا يلاحظ أنه لربما كان المشمت أكثر من واحد، فجاءت الصيغة هنا بضمير الجمع فقال فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. أيضا هنا عدة يعني صيغ فيما يقوله العاطس للمشمت، هذه صيغة يهديكم الله ويصلح بالكم، قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى هذا، وذهب الكوفيون إلى أن يقول يغفر الله لنا ولكم، يعني على قول بعض أهل العلم أنه يقول يغفر الله لنا ولكم، قال وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، وقال ابن بطال ذهب مالك والشافعي إلى أن يتخير بين اللفظين، يعني هذا القول محكي عن الإمام مالك وعن الشافعي أن يتخير بين اللفظين، إما أن يقول يغفر الله لنا ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، والأولى التمسك بما جاء في الحديث لأنه يعني بين واضح، فالتمسك به أولى. ثم ذكر في معنى قوله يصلح بالكم، قيل إن معنى بالكم أي شأنكم، وقيل حالكم، وقيل البال هو القلب، قيل البال هو القلب كما يقال البال مشغول يعني القلب مشغول، فالمقصود هو صلاح الحال، ولا خلاف بين هذا، فإنه إذا صلح القلب صلح حال الإنسان، وكذلك إذا صلح ظاهره صلح قلبه، فإنه بين القلب والجوارح تلازم، فإذا استقامت الجوارح استقام القلب، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح. والشاهد من الحديث ما يقوله قال إذا عطس كيف يشمت، ما يقوله المشمت للعاطس، فالحديث تضمن ما يقوله المشمت للعاطس كيف يشمته، مع أن في الحديث أيضا فائدة أخرى وهو ما يقوله العاطس بعد الحمد بعد أن يشمت كيف يجيب مشمته، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما جاء في الحديث ويغفر الله لنا ولكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.